السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وأسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من المقبولين ومن عتقاء هذه الليلة. هنا المدرسة الربانية، وهذا برنامج رمضان هدى وشفاء في التفسير الموضوعي لسورة آل عمران. ووقفنا مع قضية الأخلاق، قضية خطيرة ومهمة جدا، وخصوصا في واقعنا هذه الأيام. قال الشاعر: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإذا هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وذهبت أمتنا يوم ذهبت أخلاقها، يوم ذهبت أصول أخلاقها. وقد حرصت كل الحرص أن آتي بأصول أخلاقنا من القرآن، من كلام ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى. وكان آخر كلامي في هذه المسألة ثبات الأخلاق. الشيخ مصطفى صادق الرافعي، هو مش شيخ في الدين، هو أديب، لكن له كلام في الدين، كلام عظيم جدا وكلام مهم جدا وكلام خطير جدا، ولا أنسى تفسيره للتقوى. لكن خلينا الوقت في كلمته ثبات الأخلاق، وهو يقول: لو أنني سئلت أن أجمل فلسفة الأخلاق في الإسلام لقلت إنها ثبات الأخلاق. يقصد إيه بثبات الأخلاق؟ بيقول: فليس ينتظر العالم في هذه الأيام أنبياء ولا فلاسفة ولا مصلحين ولا علماء يبدعون له بدعا جديدا، إنما هو يترقب من يستطيع أن يفسر له الإسلام بأعماله تفسيرا صحيحا. والله كلام زي الفل. إن الناس منتظرة إن الإسلام يتمثل في شخص، يقول أيوه أو ده الإسلام. بيقول إيه؟ يثبت للدنيا كلها أن كل العبادات الإسلامية هي وسائل عملية تمنع الأخلاق أن تتبدل، تمنع الأخلاق أن تتبدل في الحي، فيخلع منها ويلبس. إذا تبدلت أحوال الحياة فصعدت بإنسانها أو نزلت. كلام جميل برضو. بيقول إيه؟ ولأن الصلاة والصيام، صيام رمضان يا جماعة، الصيام قمة الأخلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صلي عليه، زيد النبي صلى، صلى الله عليه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الصوم جنة، جنة وقاية، جنة يستجن بها العبد، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، إني صائم، إني صائم. يا لله، لو نفهم الصيام بهذا الفهم وننفذ الصيام، هذا التنفيذ ده اللي بيقول عليه، أن يرى يثبت للدنيا كلها، يثبت للدنيا كلها أن كل العبادات الإسلامية هي وسائل عملية تمنع أخلاق الإسلام أن تتبدل في الحي. مش عشان صايم يتنرفز، مش عشان صايم يبقى كسلان، لا، ده الرسول بيقول له أنت صايم فلا يرفس، ما يقولش الكلام الفاحش، ولا يفسق، ولا يجهل، ما يغلطش في حد، يجهل على حد ما يغلطش في حد، ولا يجهل. ده ايه كمان؟ وان سابه احد او قاتله، لو حد شتمه سابه، سبه او قاتله ضربه اتخانق معاه، فليقل اني صائم، انا صائم. كما انني صائم عن الطعام والشراب والشهوة، انا صائم عن اذى الناس، انا صائم عن لساني صائم. عشان كده يروى عن سيدنا جابر بن عبد الله قال اذا كان يوم صوم احدكم فليصم سمعه وبصره ولسانه ولا يجعل يوم صومه كيوم فطره. لما تبقى صايم يبقى لسانك صايم عن الخطأ، وعينيك صايمة عن الخيانة، وأذنك صايمة عن التصنت. هو ده الصيام. فعشان كده بيقول لك العبادات تمنع الأخلاق أن تتبدل، فيخلع منها ويلبس إذا تبدلت به أحوال الحياة، فصعدت بإنسانها أو نزلت. الحياة كل يوم بحال. قال الله جل جلاله وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أبى الله أن يرتفع شيء من الدنيا في الدنيا إلا وضعه. يبقى أي حد في الدنيا بيطلع وينزل، أي حاجة في الدنيا بتطلع وتنزل، فيش حاجة بتستمر على حالها. الزمان لا يثبت على حال، ترى فقر وترى غنى، ترى عز وترى ذل، تارة يفرح المحبون وتارة يشمت الأعادي. والمسلم الرباني من لازم أصلا واحدا على كل حال، وهو تقوى الله عز وجل. يبقى يفضل في كل أحواله طول وقته ملازم حالة واحدة، تقوى الله. فإن استغنى زانته التقوى، وإن ابتلي حملته، وإن عوفي تمت النعمة عليه، وإن افتقر فتحت له أبواب الصبر، ولا يضره إن نزل به الزمان أو صعد. هو ده المسلم العابد الرباني. غني أو افتقر، عز أو ذل، طلع أو نزل، اشتهر أو اختفى، هو أخلاقه واحدة. هي دي كلمة ثبات الأخلاق اللي ابن القيم جمعها في جملة، قال إيه؟ كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل. كن واحدا، ما تبقاش بوشين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تجد شر الناس عند الله ذا الوجهين، أبو الشين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. سبحان الله العظيم. وكتير بمزح مع إخواني وأقول لهم أنت عمرك شفت حد بوشين؟ عمرك شفت حد بوشين؟ ها؟ أنت بجد أنت عمرك شفت حد بوشين؟ لا، ده عايز بقى حتة زمان. وأنت كمان عمرك شفت حد بوشين؟ ها؟ أهو أنا بقى عمري ما شفت حد بوشين، كلهم بعشر وشوش، بعشرين وش، بمئة وش، بوشين ده بقى عملة نادرة النهاردة. أما بوش واحد العابد الرباني المسلم المخلص، كن واحدا لواحد لربنا على طريق واحد ورا النبي تصل. كن واحدا اللي هو وجه واحد اللي هو العبد، عبد الله. فلما بتعامل بوجه العبد، العبد اللي هو ماشي مش على هواه، ده ماشي على مراد ربنا منه. ربنا جل جلاله يريده يعامل زوجته ازاي ويعامل الأجنبية ازاي، يعني لو قابل واحدة في الشارع واتكلمت معاه يكلمها ازاي ويكلم مراته ازاي. ده مش زي ده، دول مش وشين، ده وش واحد لوش العبد، عبد الله اللي ربنا أمره انه يعامل زوجته كده، وأمره انه يعامل أمه كده، وأمره انه يعامل بنته كده، ويعامل الأجنبية عنه بكده. ده وجه واحد، هو ده وجه العبد، وجه العبد، عبد الله عز وجل اللي هو بقى ما بيتغيرش. مش لما هنا الرافعي قالها هنا حلو، قال ايه؟ فيخلع منها من الأخلاق ويلبس إذا تبدلت أحوال الحياة فصعدت بإنسانها أو نزلت. وإن الإسلام يأبى على كل مسلم أن يكون إنسان حالته التي هو فيها من الثروة أو العلوم، من الارتفاع أو الضعة، من خمول المنزلة أو نباهتها. الإسلام ما بيقولش إن الغني له أخلاق والفقير له أخلاق، أو إن الفقير لما يغتني تتغير أخلاقه، أو الغني لما يفتقر تتغير أخلاقه، أو الإنسان لما كان طالب وبعدين بقى معيد وبعدين بقى دكتور وبعدين بقى مدير وبعدين بقى رئيس الجامعة بتتغير أخلاقه في الأحوال. لا لا، المسلم هو هو العبد، عبد الله. يقول إيه؟ يوجب الإسلام على كل مسلم أن يكون عبدا لله في سموه وكماله، في تقلبه على منازله. فيقول إيه؟ أما تبدل الأخلاق الذي نراه في إنسان هذه الأيام بتبدل أحوال الحياة، يقول إيه بقى؟ فترى من كان تقيا على الفقر والإملاق وحرمه الإعسار فنون اللذة ثم أيسر من بعد جاز له أن يكون فاجرا على الغنى وأن يتسمح لفجوره على مد ما يتطوح به المال. وإن أصبح في كل دينار من ماله شقاء نفس إنسانية أو فسادها. إيه الكلام ده؟ رائع. يقول إيه؟ فمن كان تقيا على الفقر والإملاق، لما كان فقير ومملق مش لاقي، وحرمه الإعسار فنون اللذة، وهو فقير قلة المال حرمته فنون اللذة، مش عارف يستمتع بشهواته، ثم أيسر من بعد، ربنا وسع عليه بقى واداله بعد كده وفتح عليه الدنيا، تجده يكون فاجرا على الغنى وأن يتسمح لفجوره على مد ما يتطوح به المال. يبدأ بقى يفنجر، كان مش لاقي وكان غلبان، كان مؤدب وكان محترم، لا كان يزني ولا كان يسرق ولا كان يعرف موضوع الخمرة ولا كان يعرف سكة النسوان ولا كلام ده، ربنا اداله بس بقى يشرب ذهب ويولع في الدولارات وكل النسوان يرقصوا حواليه عريانين. وقال لا لا ايه ده هو ده تبدل الأخلاق اللي ينافي مراد الله من العبد، اللي ينافي شريعة الإسلام اللي بتقول ثبات الأخلاق. وكان نموذجها الأعلى سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هو محمد اليتيم صلى الله عليه وسلم. لم تتغير أخلاقه بعد ما اغتنى وفتحت له كنوز الدنيا ولا تغير. بعد ما بقى نبي ورسول الله ما تكبر. هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودايما أذكر موقفه مع أصحابه الأنصار لما بعد غزوة حنين ووزع الغنائم، وبعدين طول القعدة في مكة شوي، قعد 17 يوم بعد الحج، بعد حجة الوداع. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع قعد 17 يوم في مكة، فالأنصار عايزين يروحوا قاعدين مع النبي، فقال بعضهم لبعض ايه، كأن الرجل أتاه حنينه إلى وطنه. قالوا الرسول حن المكة وبين عليها يقعد مش هيرجع معانا، فبلغته الكلمة فجمعهم ثم قال لهم مقالة بلغتني عنكم. الجملة اللي هي بهرتني من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم فما اسمي إذن؟ قال لهم أنا اسمي إيه؟ اسمي محمد. يعني ايه محمد؟ يعني كل افعاله محمودة وكل اقواله محمودة وكل مواقفه محمودة وكل اخلاقه محمودة. انا محمد، فما اسمي اذن؟ هو انا اسمي، يبقى اسمي ايه لما اجيبكم لحد هنا واقول لكم طب روحوا انتوا وانا قاعد؟ صلى الله عليه وسلم. هي دي قضية ثبات الأخلاق، اسمه محمد خلاص صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثبات الأخلاق. الإشكال الكبير هنا إن اليهود اللي ربنا أنكر عليهم إنه بيقول ليس علينا في الأميين سبيل، إنه يعامل اليهود بأخلاق ويعامل غيرهم بأخلاق تانية، هي دي مشكلتك. فعدم ثبات الأخلاق انك تعامل الاغنية تطقطق للغني وتتنطط على الفقير بقى وتطغى وتأذي الفقير، انك انت لما تبقى فقير تبقى متواضع ولين وساعة ما تاخد مال خلاص تتغطرس وما تعرفش حد. هو ده تبدل الاخلاق مع تحول الدنيا ينافي الأخلاق. وكل ده بقى بيبان يا جماعة مش في الكلام، في المواقف، في التعامل مع الناس. عشان كده ربنا جل جلاله ابتلانا بالتعامل مع الناس، فمحتاجين نتعلم الشرع بيقول ايه في فن التعامل مع الخلق، مع المخلوقين. قال الله جل جلاله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالغني فتنة للفقير والفقير فتنة للغني والكبير فتنة للصغير والصغير فتنة للكبير. وربنا بيقول هنا ايه، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. يعني ربنا ينظر وشايف وهيحاسب كل واحد في المواقف عملي. أحبكم في الله، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.